ليس بشرط. إذن ما هو؟ نعم بيان الواقع، هذا بيان الواقع، لأنه لو كان بإذنه ما في إشكال صار وكيل. طيب، اشتريته لشخص، سأل اشتريته لشخص حاجة أعرف أنه يريدها، فقلت للبائع إني اشتريتها لزيد وأخذتها وذهبت بها إلى زيد ووافق، كيف؟ ليش؟ لأنه سماه في العقد. ما الفرق بين أن يسميه أو لا يسميه؟ إيه؟ إيه؟ لماذا إذا سماه لا يصح وإذا لم يسمه صح؟ إذا سماه صح لم يصح وإذا لم يسمه صح. لا، إذا سماه لن يصح. أقول إذا سماه لن يسميه صح، لأن هذا لأن حديث عروب الجاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا سمى سلامك سلام، لأنه إذا سماه جعل نفسه كالوكيل وهو لم يوكل. أحسنت، إذا سماه جعل نفسه كالوكيل وهو لم يوكل. أما إذا لم يسمه فإنه جعل نفسه كأنه هو الذي اشترى لنفسه. ما معنى قول المؤلف ولزم المشتري بعدمها ملكا؟ لزم المشتري بعدمها ملكا، لازم نبدأ من الأول. لازم الضمير يعود على ايش؟ لازم المشتري، لازم يعني اي مشتري، المشتري يلزم غيره، لازم الضمير يعود على ايش؟ لزمت المشتري. إذا كان الضمير إذا قال إيش لازم على أي شيء نرجع الضمير؟ لازم هذا البيع أو العقد. طيب، بعدمها يعود على إيش؟ بعدم الإجازة. طيب، ملكا للمشتري. طيب، هل يملكه من حين الإجازة من حين الرد ولا من حين العقد؟ من حين العقد. طيب، حسن. أظن ما يمدينا نأخذ درس الآن. لا باقي ولا يبقى على المسافة. طيب، نناقش في الدرس الأخير وهو أن نكون مقتنعا على تسليم ولا لا؟ لأن ما ناقشنا فيه أن يكون مقدورا على تسليمه. أن يكون إيش؟ لا، الضمير في أن يكون عيد على إيش؟ مقدورا على تسليمه. السلع نفسها. المبيع يعني. طيب. طيب. الدليل على الشرط هذا الشرط حامد. قول الله تعالى انما البيع والخمر انما البيع احل الله لا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام، فمدلول الايه ان الميسر من الغرر، فلهذا حرم فهو بمثابه الغرر الميسر. ما في من جديد. في دليل ثاني. هذا دليل ثاني. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكل أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة حتى راضي منكم. وهذا أنت راضي؟ أنت راضي؟ أنت راضي؟ لا في غرض. طيب هات الدليل. أي نعم. أحسنت. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا الحديث من أعظم الأحاديث وأكثرها فائدة وقواعد، قاعدة عظيمة في المعاملات. طيب، هل يصح بيع الآبق؟ لا يصح. ومن هو الآبق؟ هو العبد الذي أبيق من سيده، الذي هرب من سيده. العبد إذا هرب من سيده فهو آبق، هل يصح بيعه؟ مطلقا. حتى يتمكن لا، ما تمكن الى الان، ما نعلم. ما في قول ثاني؟ يجوز بيعه اذا تمكن منه، اذا كان يتمكن من رده. طيب، اذا اشتراه المشتري على انه يتمكن من رده ولكن لم يتمكن، المذهب كما قلت أولا لا يصح أصلا، لكن إذا قلنا بالقول الثاني إنه يصح أن يبيع، أن يشتري الآبق إذا كان يغلب على ظنه القدرة على حصوله ولكنه لم يحصل. يفسخ العقد ويأخذ له أن يفسخ العقد ويأخذ ثمنه. تمام، صح. هل يصح بيع المعصوب يا هاني؟ مطلقا. ها؟ مطلقا. محبوب؟ ها؟ بس الغاصب فقط؟ أو قادر على أخذه منه. طيب الغاصب، هل يصح بيع المغصوب عليه مطلقا او في تفصيل؟ اي نعم. وشلون يعني؟ ما فهمت. اما ان ياخذ، اما ان يبيعه، اما لا يحصل شيء. اي يعني مثلا اذا قال غاصب ابيك تبيعه علي ولا ابنكر؟ قال اما ان تبيع علي والا انكرت، وانت ما عندك بينه اني غاصب. يصح البيع ولا ما يصح؟ ها؟ يصح. لا يصح. ما هو الشر؟ تراضي. أحسن، تمام. يعني لو قال غاصب أنا ما أعطيك، أنا أبي أكتبه علي، وإلا أنكرت وليس عندك بينة. فقال المالك إذا ما لا يدرك كله لا يدرك كله، أبي علي. ففي هذا الحال لا يصح البيع، لأنه فقد شرطا من شروط البيع وهو الرضا. طيب، بالنسبة للعبد الآبق يا شيخ، هل يجوز بيعه على من أراد عتقه؟ أي نعم. فقط ولا يهمه أن يرجع ولا يرجع. نعم. إذا علم ذلك أنه خطأ المذهب ولو أراد ذلك، لو أراد ذلك. مش العلة يا شيخ. نعم، العلة، العلة أنه يقول ما يصح، أنه لا يصح العتق إلا إذا صح الملك، والآبق لا يصح الملك. بس المالك الأول بيع على يده. إيه بس ما يصح، المذهب ما يصح، لكن على القول الثاني يمكن أن يكون صحيحا. نعم. لا يا أخي، أنا بسألك، هل يجوز بيع السمك في الماء؟ إذا كان في غير محوز فإنه لا يجوز، مثل السمك في البحر، وإن كان بمحوز يمكن أخذه جاهز، مثل نعم مثل نبض السمك في بركة يسلخ. طيب لكن السمك إذا خرج سيموت فيكون ميتا. حلال وبيعها حلال. تأكد مش تقولون صحيح صحيح. طيب دل القثمي ما هو الشارد؟ الجمل الذي هرب من صاحبه هل يصح بيعه مطلقا؟ اينما المذهب مطلقا. والقول الثاني ان من استطاع رده جاز بيعه عليه. طيب هذا صبي عنده حمام اللي وراك يا بندر اللي ورا اي صبي عنده حمام يطير في الهواء هل يصح بيعه؟ قل ها كيف يطير في الهواء بالجو. نعم بعد الأذان بعد الأذان. اللهم رب هذه الدعوة الثانية أشرف مقامنا يا الله. هذا حمام في الهواء باعه الصبي نعم. طيب فإن كان عنده وفي يده يجوز؟ تأمل ما في غرض الصبي لا صح بيع. إذا لا صح البيع ما هو لأنه غرر لكن لأن الصبي لا يتصرف إلا بإذن وليه. سماه لماذا لم يحقق لنفسه؟ يقول هات إثبات أن يكون فيه النور. واضح؟ شيخ هنا البائع ما عليه ضرر عليه ضرر إيش؟ إيه يقول ممكن عليه ضرر. ما بدي يلزم البيع اللي يشتري. لا ما يصح أصلا. نعم. لا لأن كفاءة القتل واجب وهذا ملكه لم يسيطر عليه. وهذه هي مسألة عبد بن غنام كان تعرف ما تعرف عبد بن غنام؟ أي ما تعرف. إذا ما تعرف أمثال أهل البلد. هذا عبد لرجل يسمى ابن غنام كان سيده يؤذيه ويشق عليه بالأمر والنهي يمكن يجيعه أيضا. في يوم من الأيام وقف على البئر وقال قعر أو قال الركية سمى ركية الركية ولا بن غنام وألقى نفسه في البئر فلما رآه سيده صاح أنت حر لوجه الله أنت حر لوجه الله. بعد ما كان بعد ما هلك الرجل هنا هذا لا أصل يعني يشترض أن يكون المحرر يلتبع بحريته. يشترض أن الناس الآن أن أطفال يشترون الحمام ويبيعون هل نقول هذا العقد غير صحيح؟ لا هذا مما أجيز عرفا. والشيء

ما الذي يدخل في قول المؤلف أو من يقوم مقامه؟ من هم؟ الوكيل والوصي والولي والناظر. طيب، ما الفرق بين هؤلاء الأربعة؟ ما حضرت الدرس؟ محجوب. أولا الوكيل، الوكيل هو الذي يوكله صاحب العين أو صاحب الأرض، صاحب الأرض. الوكيل من أذن له بالتصرف في حال الحياة، كذا. طيب، والوصي طاهر، أذن له. طيب، وسليم يبين لنا من هو الناظر. الناظر اللي ينظر على الوقت. أحسنت، المتصرف في الوقت سواء بعد الموت ولا قبله. طيب، بقي عندنا الولي عبيد الله. صح، من يتصرف لغيره بإذن الشارع. بارك الله فيك. هل لنا دليل يا عبد الرحمن الرئيس على صحة تصرف الوكيل؟ في دليل؟ علي؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عروة بن جعل ليشتري له شاة دينار، وكل عروة بن الجعد بالشراء. انتهى، بارك الله فيك. طيب، يقول المؤلف إنه لا يصح بيع نقع البئر. ما حضرت كمال بيع نقع البئر؟ ما تعلم؟ نعم. لا، ما معناه؟ ما معنى هذا؟ يعني الماء الذي في البئر لا يصح بيعه. طيب، دقيقة، كلمة نقع البئر هل يفهم منها أن هذا الماء لو أنه غرف بساقية أو غيرها جاز بيعه؟ نعم، إذا حازه. نعم، أحسنت، تمام. ما هو الدليل على عدم الجواز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة، الماء والحلاء والماء. طيب، تمام. طيب، هل مثل ذلك الأنهار؟ ما حضرت، يا حول الله، محجوب. أخذت وشرافي أخذ عبد الله. نعم، مثلها الأنهار. طيب، لو جذب بساقية من النهر إلى بركة عنده هل يبيعه؟ لماذا؟ طيب، لأنه حازم. آخر ما قرأنا الشطر الخامس، وقفنا عليه. ها؟ السادس، قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط السادس، هذا مبتدأ درس الليلة. الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة. هذه الشروط التي يذكرها العلماء أو الأركان أو الواجبات، ادعى بعض الأدعياء أنها بدعة وأنه لا يجوز التصنيف على هذا الوجه. فيقال لهم إن تعبدنا لله تعالى بذلك التصنيف فهذا بدعة، وإن أردنا بذلك تقريب العلوم إلى طالبيها فهذا ليس ببدعة. وما زال الناس يؤلفون بالأبواب والفصول والكتب، كل هذا غير موجود، فهل نقول إنه بدعة؟ لا، لأن هذا وسيلة لتقريب العلم. نعم، إذا وضع شرط لا دليل عليه فحينئذ يرد، أما مع الدليل فليس في ذلك إشكال.

بل بعض الأحيان نجد فيه نوتين. هنا هذا توأمين. نعم. إيش؟ نعم. لا مو شرط. قد ينبذ المشتري ينبذ الثمن. ها؟ كله ما هو شرط. مو شرط. المثال لا يقتضي الحصر. شيخ بارك الله فيك، هل اشتراء سهم بالنسبة لبيع سوق حيوان أن لا يتأذى حيوان مدفون، هل هو احتياطا للحديث إذا صح أم لشيء آخر؟ أولا أنا أريد أن تصحح السؤال. إذا قلت هل اشتراطكم يعني أنك قمت مقام المناظر لأستاذ؟ لا يعني قصدي هل من اشتراط ومن اشترى؟ لماذا لا تقول اشتراطا؟ نعم. طيب. طيب هل اشتراط مع يعني بيع يعني صوف حيوان إذا كان يعني لا نخشى عليه هدية لأجل احتياط من الحديث؟ من إيش؟ من إيش؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالصحيح حديث ابن عباس أم لأجل شيء آخر؟ لا بل هو من استدل بعموم الحديث قد يقول هذا يدخل في العموم إذا صح، لكن نحن نقول إذا صح في المراد مع أذية الحيوان. ما يصح. نقول أصبر ما دام إنك الآن لك الخيار إذا نزل أصبر، لأن ما يترتب على هذا شيء. حمل نماؤه بيصير مستمر، ولا هو إنسان كاسب منه شيئا. نعم. سمع عبد العامر. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه ولا استثناؤه إلا معينا، وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه. كيف يا عبد الله ما شاء هذا الكلام؟ يؤكل رأسه؟ من أجل يؤكل رأسه ولا يؤكل بقيته؟ وإن استثنى بائع من حيوان يأكل رأسه وجلده وأطرافه. وهذا أرجع الحيوان ما يأكل رأسه. لا ما يصير. أعد. وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل. طيب ما هو يؤكل. امشي. رأسه وجلده. خطأ. هو شيء ما يقول لرأسه وجلده. لأنك قلت رأسه صار نائب فاعل. معناه أنه يؤكل رأسه. وغير رأسه. وغير رأسه وجلده. إذا قلت يؤكل رأسه معناه اللي غير ما يؤكل رأسه. صح. ما الذي نصبه؟ ليش؟ لا يا أخي يؤكل ما بين المفعول أو لما لم يسمى فاعل. أحسنت. مفعول به للسفن. وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه. صح. ها شرح شرح شرح وعكسه. الله نجا بها الى جل لعلها تصح العباره. متن متن لكن كلمة بائع داخل في المتن عندك هي صحيح. الشرح عندي مدخل. نعم. وعكسه الشحم والحمل ويصح بيع ما مأكوله في جوفه. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو بيع الأنموذج وهل هو صحيح يا أحمد؟ نعم. نعم. أن يأتي بشيء من مبيع ويقول أبيع عليك ما هذا بعضه مثلا زي. المذهب أنه لا يصح، والصحيح أنه يصح، كما أنه لو رأى أعلى الكومة أجزى عن بقيتها فهذا مثله. طيب، يشترط أن يكون المبيع معلوما وكذلك الثمن كما سيأتي، فما هو الدليل على هذا الشرط؟ أنت؟ أي أنت؟ شهري. نعم. ايش؟ عند رسول الله صلى